الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، لا يخفى عليكم تكالب الخوارج كلاب أهل النار على هذه البلدة الطيبة، يريدون الإفساد في الأرض، إفساد دين الناس ودنياهم، فإنهم لا يطمئنون إلا بذلك، ولا ينتشر مذهبهم إلا بإراقة الدماء واستباحة الأعراض وسلب الأموال. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقتالهم وإبادتهم وتطهير البلاد منهم في أحاديث كثيرة سبق ذكرها مرارا، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم حقا على كل مسلم، كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حقا على كل مسلم أن يقتلهم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم في قتالهم، فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا خرجوا فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله، وإن من قاتلهم فله أفضل الأجر، ومن قتل فله أفضل الشهادة. بل أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوه. بل بشر نبينا عليه الصلاة والسلام لمن قاتلهم وقتل، فقال في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. بل بشر النبي صلى الله عليه وسلم بشارة عظيمة لكل من قاتلهم لإعلاء كلمة الله، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عليه رضوان الله: والله لو يعلم الجيش الذي يصيبهم، يعني الخوارج، ما قضي لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. فهذا فيه فضل عظيم لقتالهم معاشر المسلمين. بل جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. وبشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن قرنهم إذا طلع قطع، وكلما خرج قرن منهم قطع إلى أن تقوم الساعة. فقد روى ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الخوارج كلما خرج قرن قطع، قالها 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال، وفي رواية حتى يخرج آخرهم مع الدجال. فخروجهم مستمر عباد الله، إلا أن هذه البشارة عظيمة لكل مسلم مطمئن بالكتاب والسنة، أن مهما خرج قرنهم وقوي وانتشر فإنه مقطوع بما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. وقد سمعتم عباد الله أن من قتل فله أفضل الشهادة عند الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع الفتاوى: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، يعني الخوارج، لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة. وقال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله كما في البداية والنهاية يخبر عن الخوارج: والله لو قووا لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما، ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة، لأنهم يروا أن الناس قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فالخوارج معاشر المسلمين يرون أهل القبلة كفارا إلا من كان على طريقتهم، ومن كان على ملتهم، ومن كان على مذهبهم الخبيث، ويرون أن الناس قد فسدوا فسادا لا يصلح هذا الفساد إلا إراقة الدماء وقطع الرؤوس وعبادة الناس جملة، عياذا بالله. واعلموا معاشر المسلمين أن من قاتلهم عليه أن يصحح النية لله سبحانه وتعالى، ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، لأن قتالهم قربة إلى الله جل وعلا، فلا بد فيها من تصحيح النية. يقول الله سبحانه وتعالى آمرا بتصحيح النيات: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وجاء الوعيد الشديد بمن يقاتل لغير الله سبحانه وتعالى، كمن يقاتل رياء أو حمية أو عصبية أو ليقال أنه شجاع. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار 3. وذكر منهم مجاهدا قاتل ليقال شجاع أو ليقال جريء فيؤمر به في النار، عياذا بالله. فعلى المسلم المرابط أن يصحح نيته، وأن تكون نيته في قتال هؤلاء إعلاء لكلمة الله وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم. وإنه يبشر من قاتلهم إذا جرح فله الأجر والثواب العظيم. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

وكان المتوقع من كثير من الناس أن يقابلوا ذلك بطاعة الله والتضرع إلى الله والازدياد من العبادة. ففوجئنا بالأغاني تبث في الإذاعات وبالرقص والخنا وبرمي الرصاص. هذا نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أن من الله عليه وعلى بني إسرائيل بإغراق عدوهم مع جيشه، صام نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى. وصامه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: نحن أولى بموسى منهم، يعني من اليهود. فهذه هي العبادة العظيمة، أن تتعبد وتزداد قربا من الله. إذا أعطاك الله نعمة من النعم فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن كفر النعم عباد الله أن الله إذا أعطاك نعمة قابلتها باللهو والفجور وبالمعاصي والإعراض والغفلة عن نعم الله عز وجل. فإن المؤمن يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، وإن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. رواه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه. بل يقول ربنا سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فعلينا أن نجد ونجتهد في الدعاء للمرابطين، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يلهمهم الصواب. وإني أرسل برسالة إليهم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يوحدوا صفوفهم، وأن يجمعوا كلمتهم، وأن يكونوا تحت قادتهم الذين ولاهم ولاة الأمور. فالله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإياكم الاختلاف، فإن الاختلاف شر. فربنا يقول في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإياكم أن تعتمدوا على كثرتكم أو تعتمدوا على قوتكم أو تعتمدوا على شجاعتكم وحنكتكم في الحرب، فإن هذا سبب من أسباب الابتلاء. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فإياكم معاشر المسلمين، فإن الإعجاب بالكثرة سبب من أسباب الابتلاء كما سمعتم في هذه الآية. وعليكم أن تلتجئوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن تتضرعوا إليه في أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة وفي السجود وغيرها من مواطن إجابة الدعاء، أن يفرج الله كربتنا وأن يدحر عدونا وأن يطهر البلاد والعباد من أفكارهم. أيها المسلمون عباد الله، إن للإعلام دورا عظيما في توعية الناس وإرشادهم، فيجب على من يدير دفة الإعلام، ويجب على من أعطاه الله سبحانه وتعالى مكنة في إعلامنا، أن يتقي الله سبحانه وتعالى من التثبيط، أن يتقي الله عز وجل من التخذيل، أن يتقي الله سبحانه وتعالى من بث الرعب في صفوف شبابنا ونسائنا وأمهاتنا. فاتقوا الله معاشر الإعلاميين، ولا تبثوا إلا الأخبار الصادقة، وليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال حق، وليس كل حق جاء وقته. فاتقوا الله عباد الله في أسماع الناس، في عقول الناس، بثوا فيهم روح الجهاد، بثوا فيهم روح الشجاعة، بثوا فيهم التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى، بثوا فيهم روح الثبات أمام أعدائهم. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في إحدى مغازيه والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فازرعوا في نفوسهم الثبات الثبات وإياكم معاشر الإعلاميين أن يستغلكم أهل الأحزاب الهدامة فيسخرونكم في نصرة حزبياتهم أو أن تمكنوا لهم في الإعلام الذين قد تخاذلوا في أول الحرب فلما رأوا الانتصارات قفزوا أمام الشاشات وخلف مكبرات الصوت ينادون بالجهاد بعد ماذا؟ بعد تلك الفتاوى الجائرة وتلك النداءات المخذلة إياكم إياكم والثبات الثبات معاشر الشباب معاشر المرابطين ولكم في رسول الله أسوة حسنة ولكم في أصحابه الأسوة الحسنة فقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة في قصة طويلة وبعضها خارج الصحيح أن خبيبا رضي الله عنه أسره المشركون ثم أرادوا صلبه وقتله فاستأذنهم أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين فتوضأ وصلى ركعتين ثم رفع يديه إلى السماء فقال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ويقال بددا ولا تغادر منهم أحدا فعلينا معاشر المسلمين أن نثبت شبابنا وأن نقوم بخدمتهم فكما سمعتم من قام على أهل المرابط فهو كالغازي في سبيل الله ومن جهز غازيا فهو كالغازي في سبيل الله فهبوا وحدانا وزرافات في قتال هذا العدو الصائل في هذا العدو الباغي في هذا العدو الذي يريد أن يملأ الأرض جورا وظلما وفسادا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلاد المسلمين منهم اللهم عليك بالخوارج المارقين اللهم عليك بالخوارج المارقين اللهم عليك بالخوارج المارقين فإنهم لا يعجزونك اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية اللهم اقطع قرنهم اللهم اقطع قرنهم اللهم اقطع قرنهم اللهم طهر بلاد المسلمين منهم ومن أفكارهم اللهم طهر بلاد المسلمين منهم ومن أفكارهم اللهم مكن شبابنا منهم اللهم مكن شبابنا منهم اللهم مكن شبابنا منهم اللهم انزل العزيمة في قلوبهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم اجعل مرضاهم من المشافين يا رب العالمين اللهم اجعل موتاهم شهداء يا رب العالمين اللهم اشف جرحاهم وداوي مرضاهم واجعل في الموتى شهداءهم يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا وحافظا ومؤيدا اللهم احفظهم بحفظك التام وارعاهم بعينك التي لا تنام اللهم قونا بعزيمة اللهم قونا بعزيمة ندحر فيها أعداءنا يا رب العالمين اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار اللهم مكن لأهل الصلاح والرشاد واقمع أهل الزيغ والفساد اللهم اصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم احفظ شبابنا وردهم إلينا سالمين غانمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.